ان في ناس الام ار اي بتاعتها من يوم ما عرف ان عنده ام اس من 20 سنه لحد النهارده نفس الفايندنج، نفس مقاس الحاجات اللي في النخاع ولا اللي في المخ. عظيم عظيم. بس هو من 20 سنه كان ماشي على رجلين، النهارده وعلى كرسي بعجل. ايه الفرق بقى؟ الاعراض اختلفت لكن الفايندنج ثابته. فانت ما تقوليش انا امتى اتحسن بالرنين، انت اتحسنت امتى في المشي والحركه والاحساس والاتزان. هو ده اللي انا بسال عليه، مش امتى اتحسن في الرنين. الرنين بالنسبه لي nothing قدام اعراض حضرتك، لان انت مجرد بص، في ناس كتير قوي قعدوا سنين عقبال ما طلع لهم حاجه في الرنين، وسنين بيعانوا مش عارفين ايه، لحد ما لقى بقى بعد 4 سنين لقى بدا يظهر حاجات. طب والشلل اللي جاله، ورجليه اللي بدات ما تتحركش، وايديه اللي وقفت، وعينيه اللي ضلمت. يقول لك ايه؟ يقول لك اصل ما احنا ما كناش نعرف. ما هو انت خلي بال حضرتك، انت بتدور على على على اشعه او تحاليل اما يبقى في عندك اعراض. فانت بتبدا القصه كده، انت دلوقتي لقيت بطش في الرنين بتاعك ومستنيها تتحسن. طب افرض هي البطش هي واعراضك بتسوء، هصدق البطش دي ولا اصدق اعراض حضرتك؟ بس